بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أنه من المهم الإشارة إلى خطأ تاريخي يقع فيه كثير من الكتاب والباحثين، ما دمنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن تروبا وعن بسالة قبيلة البقوم في حربهم مع جيش الترك. الخطأ هو أن قبيلة البقوم وأهل تروبا كانت تقودهم امرأة تسمى غالية البقومية، وهذا غير صحيح. فالأميرة غالية البقومية لا شك أنها امرأة استثنائية وأميرة شجاعة، لكنها ما كانت تقود قبيلة البقوم في الحرب، إنما كانت تمول الجيش لأنها أميرة وامرأة ثرية. لكن محمد علي باشا لما أرسل جواسيسه ليتجسسوا على جيش البقوم في تروبة ويتحسسوا أخبار القوات هناك، قال لهم من يقودهم؟ قالوا يقودهم امرأة، وهذا كما بينت غير صحيح. حتى الجبرتي في تاريخه يذكر أن أهل تروبة كانت تقودهم امرأة، يقصد غالية البقومية، لأن الجبرتي اعتمد على روايات الجيش التركي اللي نقلها له جواسيس محمد علي باشا لما أرسلهم يتجسسون على أهل تروبة. وحتى الكتاب الغربيين وقعوا في نفس الخطأ، فذكروا أن غالية البقومية هي من كانت تقود الجيوش، وأكثر من الروايات الخيالية حول غالية البقومية وكيف أنها كانت تعبئ السلاح وتثور البنادق في رؤوس العساكر الترك، وأنها هي من يضع الخطط العسكرية لجيش البقوم في تروبا. وبالغ الغرب بوصف غالية البقومية حتى أنهم شبهوها بالمناضلة الفرنسية جان دارك التي ناضلت مع بلادها ضد الإنجليز المحتلين لأرضها الفرنسية. وهذا بطبيعة الحال كل خيالات من أصحاب الروايات، ولا يأتي إلا من منطلق من لم يدقق في الحوادث التاريخية وممن يجهل طبيعة مجتمعاتنا في جزيرة العرب. الخلاصة أن هذا كلام غير صحيح، فغالية البقومية مولت الجيش لكنها لم تقده في المعارك، إنما قاده رجالات البقوم الأبطال. وارجعوا إلى كتاب الدكتورة دلال الحربي عن غالية البقومية وستجدون ما يسركم. وللحديث بقية، نلتقيكم على خير إن شاء الله.